www.paint-marina.com. سلام للأمينة باتون الحاصينة، حياتي قدوة لنا يا شهيدتنا مارينا، يا شهيدتنا مارينا. طوباكي طوباكي يا شهيدتنا مارينا، في السماء معلاكي عند الأفادينا، عند الأفادينا، عند الأفادينا. طوبى الفخر الأبرار، طوبى الطهر الأطهار، بتهليل وإصرار أمدح فيك ليل ونهار، أمدح فيك ليل ونهار. طوباكي طوباكي يا شهيدتنا مارينا، في السماء محلاكي عند الأفادينا، عند الأفادينا، عند الأفادينا. أميرات شهدات صبرت على الألمات، واحتملت الضيقات من أجل إله السماوات، من أجل إله السماوات. طوباكي طوباكي يا شهيدتنا مارينا، في السماء محلاكي عند الأفادينا، عند الأفادينا، عند الأفادينا. هي فخر الإيمان من غلبت الشيطان، نالت أكاليل وتيجان، فخرنا طول الأزمان، فخرنا طول الأزمان. طوباكي طوباكي يا شهيدتنا مارينا، في السماء محلاكي عند الأفادينا، عند الأفادينا، عند الأفادينا. سلام لزنت شجاعة يا مزينة ببهاء، يا عروسة السماء بأكاليل الشهداء، بأكاليل الشهداء. طوباكي طوباكي يا شهيدتنا مارينا، في السماء محلاكي عند الأفادينا، عند الأفادينا، عند الأفادينا. سلام لبنات إيسوس إلهنا القدوس، يا من نلت الفردوس في عرس بئر خريستوس، في عرس بئر خريستوس. طوباكي طوباكي يا شهيدتنا مارينا، في السماء محلاكي عند الأفادينا، عند الأفادينا عند الأفادينا. سلام لك يا مارينا يا أميرة اذكرينا عند الله اشفعي فينا قدام عرش فدينا قدام عرش فدينا. طوباكي طوباكي يا شهيدتنا مارينا في السماء محلاكي عند الأب فادينا عند الأب فادينا عند الأب فادينا. www.saint-marina.com